يقول إذا كان الرهن عقار أو سيارة أو منزل، فهل يجوز للمرهون له الاستفادة من إراده؟ لا، لا يجوز له إلا إذا أراد هو أن يعطيك، لكن هو لا يتصرف في العين، العين لا يتصرف فيها، لا يبيعها. أما إذا اتفق معك أنه يعطيك إياه أو تستفيد منها له ذلك، لكن إن لم يعمل لك أنت تتوثق بهذا، لا يتصرف فيه. نعم. يقول إنه يقوم بإلقاء الخطب بعد أخذها من الكتب، أي خطب مكتوبة، فهل يعد هذا من الغش الذي أشرتم إليه علما بأنني أعجز عن التأليف؟ لا، هذا يعد من البر. الغش واحد يسرق، أما هذا علم موجود وأنت تنقله وتعطيه للناس، هذا فيه خير، بس من الأدب أن تقول وهذا الكلام قاله فلان، لأن من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. تقول مثلا قال البخاري أو قال مسلم، أيوة تنقل، أيوة، فهذا بركة العلم أن تنسبه لأصحابه حتى يترحم عليهم ويذكرون بالخير. نعم. أما هذا ليس من هذا، نعم، وإنما هذا من عمل البر، لأن الذي ينقل من الكتب ويعلم الناس هذا من البر، بس لا يسبر الكتب ما لم تقل، وإذا لا بد يكون يفهم المنقول ويكون يستوعب. أما أغلب الناس ينقلون، ولذلك هو تأليف، التصنيف قليل، تأليف هو أن تأخذ من هذا ومن هذا وتؤلف بين الكلام، وذلك أغلب الكتب كل واحد وراء واحد يأخذ منه بن كثير وهو من أعلم الناس، تفسيره أغلب من إيش؟ من الطبري. القرطبي وهو من أعلم الناس، تفسيره أغلب أخذ من أحكام القرآن لابن العربي. الشوكاني وهو علامة رحمة الله عليه، كتبه بعضها أخذ من القرطبي، وبعضها أخذ من البحر المحيط، وبعضها أخذ من فتح الباري، فنيل الأوطار ينقل من فتح الباري كثير، وفي إرشاد الفحول في أصول الفقه ينقل من الزركشي في البحر المحيط، وفي فتح القدير ينقل من القرطبي ومن الدر المنثور، فكل واحد سبق واحد ينقل منه، وهذا أمر لا يضر، لكن الأولى أنه ينسب ما أخذه من العلماء لهم، لأن هذا من بركة العلم ومن الأمانة، فإن لم يفعل لا ضير عليه. يقول ما حكم من استأذن صاحب الدين أن يمهله حتى يحج يؤجل له فوافق صاحب الدين؟ نعم، يحج ويدعو الله أن ييسر له. نعم. هل يؤثر كريم الشعر والزيت على الوضوء؟ لا، لا يؤثر إذا كان غير حائل، لأن الزيت وهذه الأمور، لكن في بعض الأمور التي مثل المناكير هذه حائل، اللي تكون لها مادة تحول بينها وبين أن يصل الماء، فالأشياء التي تكون حائل هذه تؤثر، والأشياء التي لا تكون حائل لا تؤثر، مثل الحنة مثلا لا تؤثر. أما في بعض الأمور تكون مؤثرة، والكريمات هذه بإمكان الشخص يتأكد ويذهب للطبيب يكون عارف هل هذا يحول أو لا يحول حتى يكون على بصيرة. يقول أنا أتوضأ لصلاة العصر ثم ذهبت إلى عملي وما زلت محافظا على وضوئي، فأتي صلاة المغرب، فهل أصلي بوضوء صلاة العصر؟ يمكن تصلي 5 فروض بوضوء واحد، إذا لم ينتقد الوضوء أو تنام يجوز أن تصلي يوم يومين وثلاثة، لكن لو تجدد الوضوء هذا طيب، لكن لا يلزمك. إذا من توضأ ولم يكن لابس الخفين يصلي بوضوئه حتى ينتقض الوضوء، والوضوء نقض معروف، إما بما يخرج من السبيلين أو بأكل لحم على أنه ينقض، أو بالنوم الثقيل أو بلمس النساء لأجل الشهوة أو وجدها على قول الجمهور. إذن الإنسان إذا توضأ يبقى على وضوئه حتى ينتقض الوضوء بأحد نواقض الوضوء المعروفة، أيوة المبينة. أما إذا كان لابسا للخفين فالجمهور عندهم يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام. أما عند مالك فالأخفاف مثل الوضوء، يبقى ما دمت الخف لم تلزمك جنابه يمكن تبقى تمسح عليه، ما يحدد، ولكن في نصوص في هذا. ومالك قال إذا صح الحديث، وقد صح الحديث، فهذا أيضا مذهب مالك. كما قال البيهقي، قالوا إن البيهقي دائما يأتي في السنن الكبرى بالأحاديث ويقول قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب الشافعي. والشافعي يكون ما بلغ الحديث رضي الله عنه، لكن قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا إن البيهقي له منة على الشافعي بهذه الطريقة، كل أصحاب المذاهب للأئمة منة عليهم إلا البيهقي فله منة على الشافعي رضي الله عن الجميع. يقول شخص حج وبقي عليه رمي يوم من الجمار ثم تحلل وعمل عمرة بعد ذلك، فماذا عليه وما حكم عمرته؟ إذا كان أخر العمرة إلى بعد اليوم 13 ما عنده مشكلة، العمرة في كل السنة جائزة إلا أيام التشريق للحاج، الأولى أنه لا يعملها. أما إذا ترك يوم من أيام الرمي فالأولى خروج من الخلاف أن يذبح شاه في مكة، يذبح شاه تجزئ في الأضحية، يكون عنده أقل شيء 6 شهور إذا كان من الضأن، أو 8 أو 10، لا بد يكون جلع من الضأن، أيوة، أو يكون سنة من المعز أو 2 سنين من البقر أو 5 سنوات من الإبل، يكون ثني لا بد يكون، ولا بد أن يكون ينقي ما يكون هزيل، ولا يكون عرجاء ولا عمياء ولا عوراء، ولأن الله قال ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون، فلا بد أن تكون الشاة التي تذبحها لله تكون يعني مجزئة، تكون ماشي حالها، ما تكون رديئة، ما تكون عورة، ما تكون عرجة، ما تكون مقطوعة الذنب أو مقطوعة الأذنين مشوهة، لأن هذا لا ينبغي أن تعطي لله شيء لا ينبغي. أيوة، ولذلك دين تمام، ولذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فلا تعطي لله شيء ما هو جيد. نعم، إذن إذا ترك يوم من الرمي فلو إذا ذبح شاه، وإذا تصدق بشيء عند بعضهم، لكن شاه ما في أحد قال أكثر من ذلك. نعم، امرأة حجت وبقي عليها طواف الوداع فوكلت من يقوم عنها بطواف الوداع ثم سافرت، فما حكم فعلها؟ الطواف لا ينوب فيه حد عن أحد، الطواف صلاة ولا يصلي أحد عن أحد، لكن الذي يناب فيه هو الرمي بس، أما المبيت وعرفة والإحرام والطواف والسعي ما ينوب أحد عن أحد فيه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض ومن في حكمها، طواف الوداع يسقط عن الحائض ومن في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الزيارة فمشت. وعند مالك طواف الوداع سنة، وعند الجمهور طواف الوداع واجب يجبر بدم لغير الحائض، أما للحائض. وطواف الوداع للعمى في 3 أقوال، قول إنه واجب، قول إنه سنة، قول إنه حق للبيت ما له علاقة بالنسك أصلا، من جاء لهذا البيت فليكن آخر عهده بالطواف بالبيت. فلذلك قالوا أهل مكة إذا أراد أحدهم أن يسافر ينبغي أن يطوف، كل من في مكة إذا أراد الخروج ينبغي أن يطوف، إذن هو حق للبيت. والذي يظهر أنه واجب يجبر بدم يسقط عن الحائض، هذا قول الجمهور. نعم. عكس طواف القدوم، طواف القدوم عند الجمهور سنة، وعند مالك واجب يسقط عن المراهق، يسقط عن الذي جاء متأخرا. نعم. إذن طواف القدوم عند مالك واجب وعند الجمهور سنة، وطواف الوداع عند مالك سنة وعند الجمهور واجب. نعم. النفل والفرض في الحج سواء، الإنسان إذا لبس الإحرامات لو ما حج أو حج سواء واجب عليه يكمل الحج وأتم الحج والعمرة لله. الطوافات ثلاثة، وسمي الحج حج لأنه يتكرر طواف البيت، لأن الحج هو الإتيان للشيء بعد مرته، الحج هو القصد المتكرر. فلذلك لما كان الحاج يطوف طواف القدوم ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع سمي ذلك إيش؟ الحج، لأنه قصدا متكرر. قالوا يحجون سب الزبرقان المزعفرة، السب هو إيش؟ العمامة المزعفرة المزركشة، يحجونها يقصدونها كل سنة يريدون منه العطيات، لأنهم يأتوه سنة بعد سنة لما له من الكرم والمنزلة ليعطيهم العطايا. فالحج هو القصد المتكرر. نعم. فطواف الإفاضة هذا ركب من أركان الحج بالإجماع، ما في خلاف، وطواف القدوم مطالب به وطواف الوداع مطالب به على خلاف بين العلماء في مرتبته، لكن اتفقوا على أن طواف القدوم وطواف الوداع تركه لا يفسد الحج، أما طواف الإفاضة لا بد منه ويبقى على الإنسان حتى يأتي به. يقول هل جميع الأنبياء عرب أم أربعة؟ شعيب، صالح، هود، محمد فقط، وإسماعيل أبو العرب، ليش ما تحطه؟ على كل حال الأنبياء منهم من العرب ومنهم من غير العرب، والحمد لله لما جاء الدين أكرم الناس من أتقاهم. نعم. الإسلام رفع كل شيء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. عمر قال الآن ضاع النسل، أيوة، قال شاعر أبي الإسلام. نعم. وقال لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لكن العز في الإسلام. وكم من واحد يكون أجداده طيبين وهو غير طيب، وكم من واحد عياذا بالله يكون أجداده غير طيبين وهو طيب، ويكون أجداده طيبين وهو غير طيب، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك قال إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فما ينفع. مهم. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينظر إلى نفسه. نعم. يقول إيش؟ إن الفتى، إن الفتى من يقول ها أنا لا، ليس الفتى من يقول كان أبي. المسلمون فعلوا وفتحوا الأندلس، والمسلمون والمسلمون. طيب ما هو معقول نكون دائما نعود طيب ونحن الآن ما لا فعلنا؟ لابد للمسلمين إيش؟ أن يجتهدوا، نرجو الله تعالى أن يرفع عنهم. يقول هل يجوز أن تشهد المرأة في النكاح؟ لا، تشهد المرأة في قضايا النساء، في المرأة هل هي فيها عيوب أو فيها مشاكل أو ما يقع بين النساء، النساء يشهدن فيه. أما النكاح يشهد عليهش الرجال، والمرأة أيضا، والنكاح أيضا يطلب إعلانه ويضرب عليه بالدف عشان ما يقدر الرجل ينكر بعدين، وتعمل عليه الوليمة، تعلم الوليمة ويضرب بالدف، حتى إذا قال واحد قال لا نحن أكلنا من مناسبته، لا نحن سمعنا، لأنه إذا لم يعمل هذا يمكن بعض الناس لئيم يقول أنا ما تزوجت، فيضيع المرأة ويضيع الولد، والزواج وراه تكاليف ويمكن يغش ويمكن. فلذلك مطالب بالشهود ومطالب بالولي ومطالب بإيش الوليمة أولم ولو بشاه، ومطالب بالدف عليه إعلانه عشان ما يقدر ينكر. إذا أراد ينكر قال له كذاب، كل مية مئتين والله هذا كذاب، نحن حضرنا، نحن أكلنا، نحن شهدنا، نحن سمعنا الفرح. فلذلك شو الدين عجيب، ولذلك أعلنوه ما يجوز للسر. ولذلك أي واحد يحاول يعمل مسيار أول شيء لا بد أن يوثقه، لا بد يوثقه عند المحكمة، إذا ما وثقه يكون خطير جدا، ويأخذ صورة منه ويعطيها للمرأة، ويأخذ صورة ويعطيها لصديقه ويقول هذه الورقة عندك لعل يطرأ لشيء أو شيء، لأن الإنسان يمكن بعدين يقع له مشكلة وينكر أو يخاف من البيت، فلا بد يوثق عشان ما يضير مسلمة ويضر الولد بعدين، هذا مشكل. فذلك الدين عجيب، ولذا كتابة الأمور تمنع من إيش؟ من اللخبطة. ولا تسموا أن تكتبوه، نعم. فالنساء في قضايا المالية، ما قضايا النكاح لا إلا إذا اضطرر إلى ذلك. يقول شخص وجد مبلغا من المال مفقودا وكلفني بإرجاعه لصاحبه ولم أجد صاحبه، ما أفعل به؟ إن كان في الحرم فتعرفه دائما، وإن كان في غير الحرم فتعرفه مدة، ثم إن أردت تصدق بها أو تستعمله وتكتب أوصافه، فإن جاء صاحبه فيما بعد تعطيه إياه أو تتصدق به على ذمته. أما اللقطة في الحرم فلا تؤخذ، أعني حرم من المدينة وحرم مكة، وأقصد بالحرم حدود الحرم، اللقطة لا تؤخذ. إذا رأيتها تجنبها، خلي غيرك يأخذها أو يرجع عليها صاحبها. أيوة. قال العلماء لقطة الحرم، وإن أخذتها لا بد أن تعرفها دائما إلا لمعرف، دائما من ضاع له شيء يعرفها في المواسم. نعم. ماذا عن إرادة المرأة الصلاة في الروضة؟ المرأة إذا كانت تضاعف لها الصلاة في الروضة فهي في بيتها أفضل، إما أن لا تضاعف للمرأة، وإن ضعفت فهي في البيت أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. لا نمنع المرأة من الذهاب للمسجد، لكن البيت أفضل لها. ولذلك عمر يقال أنه لما خرجت زوجه ما استطاع أن يمنعها، وراح واختفى عليها ولمسها، فهي راحت للبيت وصارت ما تمشي. أيوة، هو ما يريد أن يمنعها من الذهاب، يخاف، وهو ما يريدها تخرج، فراح وجاءها في الظلام ومحل واختفى عليها ولمسها، فهي رجعت وسكتت وبعدين ما بقيت تخرج، لأنهم كانوا على تقوى ودين. ولما قال سالم والله أمنعها، بن عمر هجروا، قالوا نوك، وبعدين سبوا سب شديد، وجلس مدة هاجروا، يقول الرسول يقول لا تمنعها وأنت تقول تمنعها، غيرة يعني، هو عمل هذا غيرة، فغضب عليه أبوه بن عمر وسبه. لذلك نحن إذا جاءت الشريعة سمعا وطاعة، ولذلك المرأة إذا استأذنت زوجها في المسجد لا يمنعها، يقول لها تفضلي، لكن لا تلبسي أجمل الثياب، ولا تخرجي متعطرة ولا متجملة. بعض النساء في البيوت تكون مثل الشيطانة، وإذا أرادت تخرج تلبس، هذا حرام، هذا مفروض المرأة في البيت تتجمل لزوجها، وإذا أرادت تخرج هي اللي تخرج مثل الشيطان عشان ينفر الناس منها، ولا تلفت أنظارهم. أما تكون في البيت تلبس لباس يخيف، وإذا أرادت تخرج تتزين، هذا خلاف السنة. ذلك ينبغي أن ولذلك ينبغي للرجل أيضا أن يتجمل لأهله في البيت، يلبس ثياب طيبة ويتجمل، ويحب أن يأتي لأهله ما يحب أن يأتون له، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فينبغي أن يتجمل لها ويرفق بها ولا يجعلها تتطلع لغيره، لأنه لا يضطرها لأن تكون تعمل ما لا ينبغي. إذا كانت فيها حاجة يقضي لها حاجتها. أيوة، ولذلك لا بد للمعاشرة أن تكون طيبة، وعاشروهن بالمعروف. هذا الدين عملاق الإسلام، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين. كل شيء محلول بأجمل حل، بأحسن الطرق. لذلك في حجة الوداع أوصى على من؟ النساء، استوصوا بالنساء خير، فإنهن عوان، جمعانية، أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، هذا كذا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما المراد بالفاسق في الآية؟ الفاسق المراد به هنا الكاذب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم كاذب بخبر فتثبتوا كراهة أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من تصديقكم للكاذب نادمين، حيث تغيرون على ناس مسلمون، وقال الفاسق الكاذب أنهم غير مسلمون ونقضوا العهد، فتغيروا عليهم ويقع القتل، فإذا تبينتم فإذا هو قتل لمسلم فتندموا على ذلك. ويفهم من دليل الخطاب أنه إذا لم يكن فاسقا فلا تبينوا، فاقبلوا قوله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا وأن الفاسق روايته لا تقبل، وأن غير الفاسق روايته تقبل. نعم. وهل صحيح أنها نزلت في الوليد بن عقبة؟ هذا يقال، ولكن كثير من هذه الأمور صحته دونها شيء، ولكن هذا اللي ورد في الآثار الموجودة في ذلك، لكن لا أعرف شيئا ثابتا في ذلك، لكن أعرفه وارد كثير في ومنتشر بين أسباب النزول وفي كتب التفسير، لكن لا أعرف صحته. نعم، ولكن أعرفه واردا. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ نعم، إذا احتاجت أن تعمل ليش ما تعمل؟ تعمل وتكون عندها مال وتساعد زوجها وتساعد والديها وتنفق على أولادها وتأتيهم بالمدرسين ليتقووا وتساعد جيرانها وتدعو لله، لكن لا تتأدب ولا تضيع حق زوجها ولا حق أولادها. والعمل إذا احتاجت تخرج له، لكن إذا لم تحتاج الأولى أن المرأة تجلس في بيتها، لكن إذا احتاجت لها أن تشتغل. هل يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ نعم، المرأة لا يجوز لها السفر شرعا إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، لكن إذا كانت فيه ضرورات، هذه الضرورات تقدر بقدرها، ويسأل علماء عصره، علماء بلده، لأنهم أدرى بذلك. كل بلد له أعراف ولهم أمور تختلف عن البلد الآخر، لكن في الجملة سفر المرأة من غير محرم لا يجوز. لكن إذا كان البلد هذا المرأة الطاسة ضايعة أصلا. أيوة. نعم. العمل بضوابط. أيوة، العمل بضوابط. المرأة لا يجوز لها أن تختلي بالرجل. المرأة لا يجوز لها أن يدخل عليها الرجال حالها. إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. المرأة تشتغل مع النساء في محل مع النساء، ما هي مع رجال ولا تختلط مع الرجال. أما بعض الوظائف الحقيقة مبتذلة للمرأة، في بعض الوظائف للمرأة الحقيقة خطيرة جدا. أيوة، في لا تعمل إلا للضرورة القصوى، لأن فيها كالتمريض وكال بعض الأمور. أيوة، إلا إذا كان للنساء فقط والاستضافة والإيش الثالث. المحل اللي يكون فيه ايش الاختلاط بالرجال، لانه الرجل والمرأة لا ينبغي ان يجتمع منهم الا الازواج او المحارم. المرأة الاجنبية ينبغي ان تبتعد عن الرجال، والرجل الاجنبي يبتعد عن النساء. واخطر شيء الاقارب، ابن العم ابن الخال اخو الزوج، هذا اخطر شيء. اذا لم يكونوا محارم هذا يحذر منهم اشد من الاباعد. ولذلك قال أرأيت الحمو؟ قال إيش الحمو؟ الموت. قالوا الموت لأنه قد تقع الفاحشة فترجم، أو قد زوجها إيش يعني يرى ما لا ينبغي فيطلقها فتضيع هي وأولادها. يا موت بالرجم يا موت بالطلاق والاحتياج. لذلك قالوا الحمو الموت، لأنه يسبب إذا اختلط بها وثبت الفاحشة ترجم، لأنه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم. أو أنه يرى الزوج ما لا ينبغي مع أقربائه فيطلقها فتضيع، تبقى بدون زوج وتبقى أرملة وكأنها تموت حسا لما لها من الاحتياج. ولذلك هذا الكلام فيه النبوة، جوامع الكلم في معاني كثيرة وفيه أمور عجيبة. إذن المرأة الحقيقة عملها ضرورة، فإذا احتاجت تشتغل، وإذا احتاجت للسفر هذا يسأل كل بلد هل هذا السفر يجوز أو لا يجوز، لأن كل أمور تقدر بقدرها. هل الإسبال حرام؟ ما تحت الكعبة قالوا في النار، وقال النووي أن إنه مقيد بالخيلاء، وكثير من العلماء قال غير مقيد، قال ما تحت الكعبة في النار، وقال كل إسبال خيلاء. النووي قال لا، وبعض العلماء قالوا لأبي بكر لست منهم، قال أنا يتدلى علي ثوبي، قال لست منهم، وقال من جر ثوبه خيلاء، وحملوا المطلق على المقيد. المطلق ما تحت الكعبة في النار، المقيد خيلاء. إذا ما تحت الكعبة خيلاء في النار. وأقل ما فيه لا ينبغي للمسلم أن يجعل ثوبه تحت الكعبة، ينبغي أن يرفعه عن الكعبة، وإن كان ولا بد لا ينزل عن الكعبة، ولا بد أن ندفع ضريبة الدين الإسلام، لا بد له من ضريبة الجنة. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، والشيطان كل ما يأمر الله بشيء يأمره بضده. قال للمرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، قال هو لا، المرأة ترفع شوية. قال للرجل يرفع، قال لا هو يدني. ولذلك تشوف الرجال أغلب ثيابهم إلى تحت الكعب، وتشوف النساء أغلب ثيابهم قريب من الركبة، لأنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واضح، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال لا أحللت لكم الربا وحرمت عليكم البيع. الشيطان كذا، فلأضلنهم ولأمنينهم فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذلك الشيطان كل مشكلة وراها الشيطان، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إن الشيطان ينزغ بينهم، يأتي من كل جهة للإنسان. ولذلك في كتاب للشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، روعة الحقيقة، يتبع مكامن الشيطان وكيف يلبس، كتاب جميل جدا، يعني هو يقرأ الحقيقة يستفيد الإنسان منه. هذا يقول أنا شاب ملتزم أعفي لحيتي، وأنا من بلد عربي مسلم أدرس ببلد أوروبي، إلا أنني عندما أرجع إلى بلدي خلال العطلة قد أتعرض إلى مشاكل أمنية وإلى التحقيق مع بسبب اللحية، وقد حصل هذا لبعض إخواني، فما الحل مع العلم أن عائلتي تخاف علي تعارض ذلك بشدة؟ أنا أرى أنك تذهب إلى العلماء في البلد اللي أنت فيه، وهم يقدروا لك القضية بقدرها. تقول علماء البلد هل أنا مثلا أحلق لحيتي والأفضل لأني أحلق لحيتي، أو الأفضل لأني آكل ضريبة ديني ولا أحلق اللحية. العلماء اللي جنبك واللي موجودين يكونوا عارفين العرف وعارفين البلد ويفتوك بالفتوى، لأن البعيد ما يدري، ما يقدر القضية بقدرها. لذلك أيوة، فهذا تسأل علماء البلد، بلدك والذين يعرفون القضية ويقدرها بقدرها. ونحن الله قال لفلان ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعدين هذا مشكلة، أن المسلمين يعني يأذوا من يتظاهر بالدين، هذه تكون مشكلة الحقيقة. هذا مشكلة عند المسلمين، كيف من يتظاهر بدين بدل من أن تعطى له الجوائز وأن يعطى له وسام أنه تظاهر بدين وتكون عيب، هذا عيب حقيقة. ولذلك قوم لوط قالوا للوط ما لا خرجوا على لوط من قريتكم. طيب هل التطهر مدعاة للإخراج أو للإكرام؟ هذا معناته أن الفطر فسدت. ذلك الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكون عندهم رقي وبعد من إيش؟ من عداء دينهم، لأن الأمة ينبغي أن لا تعادي دينها. وأما من تظاهر بالدين تجعله وسامات ويكرم ويكون محل الثقة. لكن المشكلة أن بعض الأفراد من المسلمين يتظاهر بالدين ويعمل السبعة وذمتها ويكون سبب في تخويف الناس من الدين، لأن أهل الدين يوثق بهم، فأصبح بعض الناس يلبس الدين ويعمل مشاكل، هذه مشكلة. لذلك ينبغي يتقي الله. بعض الناس يعفي اللحية ويكون اللحية أحيانا يهرب فيها أشياء لا تنبغي، مشكلة هذا. ويأخذ المصحف ويأخذ مصحف ويحط فيه أمور لا تنبغي، ويكون هذا سبب في أن يكون أهل الدين يخاف منهم، هذه مشكلة. فينبغي لأهل الدين أن يتقوا الله وأن يكونوا أبعد الناس من الغش وأبعد الناس من الاحتيال على الدين، ولا يلبسوا الدين لأجل أغراض أخرى. هذا الذي ينبغي. وينبغي أيضا أن يكون الذي يتمسك بالدين هذا سبب للاحترام وللعز ولإعطائه الجواز ولوضع الثقة فيه. ولذلك عند نقطة الصفر الآن، إذا جاءت نقطة الصفر، هذا البلد اللي قلت اللي يتبع أهل اللحى، إذا جاءت نقطة الصفر لا يثقون إلا في أهل اللحى. إذا جاءت أزمة من يدعى؟ أهل اللحى، لأنهم يعرفون أنهم إيش؟ عندهم تصميم وعندهم إيمان وعندهم دين. أيوة، إذا جاءت نقطة الصفر وجاءت لأوقات الحرجة لا يثق إلا في أهل الدين، لأنهم هم اللي ما يكذبوا. أما الثاني وقت الأزمات لا يثق فيه، وهذا عز الدين وجمال من يتمسك بالدين، أن وقت الأزمة هو اللي يثق فيه. نعم. يقول إنه حج إن شاء الله متمتعا، وأوصته أمه بأن يجعل لها عمرة، هل يمكن أن يجعل لها عمرة بعد الحج؟ نعم يمكن، يمكن يمكن، ولا عليك شيء، وتؤجر إن شاء الله. يقول هو شاب مسلم يدرس في بلد أوروبي، هل يجوز له أن يستقر هناك ويشتغل مع العلم أنه شارك في الدعوة، في دعوة الكفار إلى الإسلام؟ ثم يقول أدعو لي شيخ بالزواج. الله يسر لنا لك الحلال إن شاء الله يا أخي. يا السكنة في بلاد الكفار ضرورة، السكنة في بلاد الكفار ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لأن الذي يسكن مع الكفار وكان هو داعية أولاده إذا تربوا بين الكفار خطر. ولكن إذا كان الإنسان لا يجد عيش ولا يجد أمن في بلاده يذهب لأي بلد. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المحل الذي يعبد الله فيه وتنتج للدين وتكون لك عمل أكثر عمل فيه. لكن بقاء المسلم بين الكفار هذا خطر، خطر جدا، وبالأخص على النشأ الصغير. هل طواف القدوم يكون السنة في حق المتمتع؟ أفيدنا. المتمتع طواف القدوم هو طواف العمرة واجب عليه، ركن من أركان الحج. العمرة ما لها إلا طواف وسعي وتقصير والدخول في النية. فطواف القدوم بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة. وهو ركن من أركان العمرة. يقول: ما على المرأة إذا هي أحرمت وجاءها العذر سواء حيض أو نفاس تلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو، ولكن لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، ولا تسعى إلا بعد طواف. السعي لا يكون إلا بعد طواف مطلوب، السعي لا بد قبله من طواف على التحقيق. والمرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنين التي جاءتها العادة في منى: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة. ولذلك ينبغي للحملات ولأهل الحج أن يرتبوا للنساء، أن يرتبوا للنساء اللاتي قد يأتيهن الحيض أيام الحج، بأن الوحدة يعني يهيئ لها الأمر حتى تطوف بالبيت وهي طاهر، هذا الأولى. لأن طواف المرأة بالبيت وهي حائض هذا مقابل نص، غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وإذا جاء النص القياس مع وجود النص مشكل. غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. فلذلك ينبغي للحملات أن يرتب، وأن النساء يرتبن أمرهن، بأن الوحدة إذا جاءتها العادة إما تغير مكانها لوحدة بعدها، أو تستعمل علاجات. يجوز أن تستعمل المرأة علاج يمنع من الحيض، وكان الصحابيات كما ورد في السير يستعملن الصرف، وهو يأخذن بعض الأشجار ويحرقنها ويأخذن رمادها ويشربنه فيؤخر العادة. يأخذ الرماد، الرماد الذي رماد الصرف، وهو أغصان من بعض الأشجار، ما أدري السمر أو غيرها، فيحرقنها ثم يأخذنا هذا الرماد ويجعنه في الماء ويشربنه، فبإذن الله يؤخر العادة. إذن المرأة يمكن أن تستعمل، إن خافت من التأخر تستعمل مانع حتى تتأخر عنها العادة، حتى تقيمش حجها، وبالأخص إذا كان لا يضرها، وقال الطبيب إنه لا يضر أو ضرره خفيف. من وجد شهوة ولمس النساء بغير قصد هل يبطل وضوءه؟ عند أحمد ومالك يبطل وضوءه، نعم يتوضأ أحسن، أما عند الشافعي فيبطل على كل حال. أما أبو حنيفة رضي الله عنه فعنده في هذا يعني تساهل، يعني ولذلك مذهبه أرفق بالناس الآن، ومذهب مالك وأحمد أعدل، ومذهب الشافعي فيه احتياط شديد، أي لمس عنده ينقض. مالك وأحمد إن وجد أو طلب، إن وجد اللذة أو طلبها. أبو حنيفة اللمس لا ينقض عنده، وإنما ينقض ما يأتي بعد اللمس. رضي الله عن الجميع وجزاهم الله عنا خير. يقول: سوف أصل مكة إن شاء الله فجر التروية، فهل أعتمر وأتمتع ثم أحرم للحج، أم أقرن عمرة وحج؟ وإذا قرنت هل لي عمرة بعد الحج؟ أنت بالخيار، تريد أن تمتع، تريد أن تقرن، تريد أن تفرد، كل صحيح. وإن أردت أن تأتي بعمرة بعد الحج لك ذلك، لكن كثير من العلماء يقول من المواقيت، لا من الحرم، لا من التنعيم. ما هي مشكلة. يقول: إنه سيحج عليه دليل قليل ولم يستأذن، فما الحكم؟ الحكم أنك تتصل بصاحب الدين وتستأذن منه. هل يجوز للحاج صيام عرفة يوم عرفة؟ يجوز، لكن خلاف الأولى. يجوز أن يصوم يوم عرفة، ولكن الأفضل والاتفاق على أن الحاج لا يصوم، يعني أن الأفضل له عدم الصوم، لكن لا يحرم، لكن خلاف الأولى. والأفضل وأبرك أن الإنسان يمشي مع السنة، ولذلك اختلفوا هل كان صائم وغير صائم، فأعطي شرابا وشربا فلم يكن صائما. قالوا لأن الحاج عنده أعمال، الدعاء يوم عرفة أهم شيء الدعاء، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دعاء العبادة. لأنك إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا ناقص ومحتاج وضعيف، إيش معنى هذا؟ معناه أنك تريد يعطيك، هو كريم وعلى كل شيء قدير وأنا عاجز ومحتاج، إذا هذا يعني مفهوم. لذلك يقول لك أفضل الدعاء هذا الدعاء دعاء العبادة هذا، فهو في ضمنه أنا فقير أنا محتاج أنا ما عندي إلا أنت، إذا هو يعطيك. فلذلك قالوا إن الأفضل أنه يفطر ولا يصام، وهو يكفر السنتين، السنة الماضية والقديمة. ولذلك كان بعض السلف يصومه، لكن هذا في محلش الأفضل عدم صيامه. يقول هل للمسح على الجورة بين الصفيقين؟ يعني يجوز ما في شيء، لأن جل بلادنا يفتن بعدم الجواز، إنما يجوز المسح على الخفين اللذين لا يدخلان الماء، لا يدخلان الماء، جزيت خيرا. لا، الجوربين يجوز المسح عليهم، ومن أراد فلينظر في رسالة المسح على الجوربين للشيخ القاسمي صاحب التفسير هذا الشامي، له رسالة جيدة في المسح على الجوربين. يمكن بلاد هؤلاء الذين لا يمسحون على الجوربين حارة، أما البلاد الباردة يعرف قيمة المسح على الجوربين، وهذا يسر والدين يسر. يعني مالك يتشدد في هذا كثير رحمة الله عليه. كيف إيش؟ كيف ألتزم؟ استفسار، كيف ألتزم؟ التزم، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وإذا علمت أن الله كريم ولا تخفى عليه خافية، وأنك إذا كنت تريد شيء اطلبه إلى الله، وما عند الله لا يراد بمعصيته، التزم. كما أنك أنت الآن في أمور الدنيا تتعب، أتعب لأمور الدين، الالتزام يحتاج إلى عزم. نعم، قال أوصيني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما حكم العمل في محل الذهب؟ وكيف طريقة التعامل الحلال؟ هذا السؤال هو فاهم أن الذهب مشكلة. الذهب إذا كان صاحبه لا يبيع بالغش ولا يبيع بالنسيئة ويصدق، ممتاز. أيوة، الذهب هذا فيه الربح وأحسن الشيء موجود في البلد وأغلى شيء، لكن صاحبه يتقي الله. وإذا باع بال لا يبيع بالغش ولا يبيع، وإذا جاء واحد يريد أن يشتري يشترط عليه أن يشتري منه، لا. وإذا جاب له ذهب غير مصوغ يروح ويأخذ عليه زيادة بالذهب، لا يفعل هذا، يبيع ويشتري منه، ولا يشتري الذهب بالنسيئة، لأن أهل الذهب دائما يشتروا هش نسيئة، فيحاولوا أن لا يشتروا بالنسيئة. وإذا اتقى الله حلال ويكون مجاهد، لأن التاجر الصادق هذا جهاد عظيم، ويكون قدوة لزملائه في الخير. فأي تاجر للذهب يعمل بالحلال ويظهر الطرق المباحة، هذا يؤجر إذا كان قدوة في الخير. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن لا يستطيع يتجنبه ويبيع في شيء ما فيه مشاكل. التعامل مع النساء إنما الأعمال بالنية. الإنسان إذا كان يبقى يعيش وما عنده شيء، واشتغل في محل ذهب وجاءت امرأة وغض بصره واستغفر الله وباع لها بطريق طيبة، وإذا كان ما هو كويس يمكن يجي للمرأة ما هو في الذهب وتأتي، فهذا حسب النية. إذا كان محتاج وأراد أن يشتغل ما نضيق على الناس، والأمور بالنيات. يوسف غلقت الأبواب، ماذا قال لها؟ قال لما عاد الله ودعا في السجن واستجاب له ربه في السجن. ولما قالوا هي في النهاية قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وأعوذ بالله من أكثر الناس أعوذ بالله ذنب الذي يفعل فاحشة بجارته. أيوة حليل الجار، وأعوذ بالله هذا دناءة وجريمة وعدم مروءة وخسة وعقوبة، لأن الجار ينبغي أن يصان، فأنت تخون جارك في أهله هذا عيب، ولذلك عقوبة كبيرة. والله لا يأمن، والله لا يأمن، إيش؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فلذلك هذا الدين كله بحقه. فإذا كان شاب محتاج وما عنده وظيفة، ما المانع من يشتغل في محل الذهب؟ لكن يغض بصره ويتكلم برفق ويبيع ويشتري من غير تغنج ومن غير مواعيد ومن غير مشاكل. أما يجعل الذهب طريق للفساد هذا لا ينبغي ولا يجوز. إذا أهل الطيب طيبين في أي محل. نرجو الله السلام والعافية. نعم هل الأفضل في يوم عرفة الدعاء قائما وما الدليل؟ نعم تقف، وإذا أحببت أن تأتي بجمل وتؤجره وتقف عليه، أو تأتي بالسيارة وتجلس فيها، أو تقف واقف أو تجلس أو تنام، تدعو وتجتهد وكل شيء تعمله يكتب لك، بعدين يكتب لك أضعاف مضاعفة أنت وشطارتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ووقف يدعو حتى غربت الشمس. ولا يرى الشيطان حزان ولا خسآن ولا تعبان ولا واقع مثل يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمة الله. أعمال عشرات السنين تمسح في لحظة، فهو يبقى يموت من الكآبة ومن الحزن ليوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة ولما يرى من غفران الذنوب، فيكاد يهلك من الألم. طول السنة هو يشحن، وبعدين كل أعماله تبقى هباء في لحظة. فلذلك يوم عرفة يوم عجيب، ينبغي الإنسان أن يكثر فيه من الدعاء، وبقى واقف حتى غربت الشمس يدعو. لكن لا، ليبقى يجلس، ليبقى يقف، ليبقى ينام، ليبقى يجلس بالطريقة اللي يريد، بس يكثر من الدعاء ويجتهد. وإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة يرد عنهم يدعو لهم، يدعو للمسلمين، لأن هذا مهم، لأن هذا اليوم مبارك، يوم عجيب. أهل الموقف يرحمون، يعتقون. فلذلك يدعو لإخوانه. نرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. بيع العقالة ولا إيش؟ إيش العقالة؟ هل بيع العقالة هل جائز؟ وإذا لم يكن جائز كيف يحكم به القضاء في محاكم الإسلام؟ لم أعرف العقالة هذا، ما أعرف هذا، ما أعرفه. العقل يشير معقول على شخص ما اشترى شيئا ولم ينفعه فعقل، فالدولة بعقل من عقل عليه، هذا هو المعقول، يعني محجوز، حجز ويباع محجوز عليه، شيء محجوز عليه. لا لا قصدك يعني أيوة، يعني هل يجوز بيع المال المصادر؟ ما هو كذا تقصد والله؟ لا ليس سؤالي، المعقول أنا ما عرفت العقال، المهم لا أعرف. البيع يجوز في الأمور اللي يملك إنسان الشيء لا يملكه لا يشتري. إنسان يعرف أن السلعة الذي عنده ليست له لا ينبغي أن يشتريها لأن هذا إعانة له، فما أعرف هذا. على كل حال بعدين هو صاحبه يستفسر من قريب. افتنا جزاكم الله خير، هل أعطي لصاحب بيت مبلغا معين مقابل ألا أسكن البيت وهو ينتفع بالمال؟ نظام التقاعد دفع قسط سنوي ثم بعد مدة أو بعد الوفاة يأخذ مبلغ مضاعف. هذا الظاهر أنه ملخبط هذا الكلام. أيوه. لأنه هذه الأمور معمولة لأشخاص يحتاجوا، أما أنت تروح وتحتال هذا ما يصلح. لإذ مماحك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه أمور معمولة للتيسير للناس، فينبغي الواحد يعملها كذا ما هو حقيقي ويتوالى هذا، هذه أمور لا تنبغي. ولذا من غش فليس منا، ولذلك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول متى يكون الإحرام بالحد؟ يمكن تحرم بالحد من الآن، من دخول شوال يمكن تحرم بالحد، لكن جرت العادة أن الإحرام بالحد المفرد أنه يحرم يوم الثامن، ضحى يوم الثامن، ويذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة وينزل في نمرة، فإذا وصل الظهر يجمع بين الظهر والعصر مع الجماعة إن استطاع أو بمفرده، ثم يدخل عرفة ويبقى فيها حتى تغرب الشمس يدعو، ثم ينفر إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وينام حتى يطلع الفجر فيصليه في أول وقته، ويقوم يدعو حتى يسشر جدا، ثم يذهب ويرمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويحل التحلل الأكبر. وبرمي جمرة العقبة والحلق أو الذبح والحلق أحد ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر، فيبقى عليه طواف الإفاضة، وبعده يتحلل التحلل الأكبر، فيبقى عليه ثلاثة أيام في منى يبيتها لمن لم يتعجل، أو يومين لمن تعجل، يرمي ثلاثة جمار كل يوم بسبع حصيات بإحدى وعشرين، سبعة وسبعة سبعة، إحدى وعشرين ثلاثة أيام ثلاث وستون، وبيوم الحج سبعون حصى، فمن تعجل تسقط عنه إحدى، أيوة تسقط عنه إحدى وعشرون جمرة، ومن تعجل فله ذلك، ومن تأخر فذلك أفضل. ويمكن لمن يخاف من الزحام أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر ويرمي الجمرة الأولى والوسطى والكبرى، والأولى والوسطى والكبرى، والأولى والوسطى والكبرى، ولا شيء عليه. إذن أي إنسان يخاف من الزحام فيمكن أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر، ولكن لا بد أن يرميه مرتبا، رمي الجمار لا بد أن يكون مرتب، يرمي الجمرة الصغرى التي تلي عرفات، ثم يرمي الوسطى والجمرة الوسطى والأولى الصغرى والوسطى ترمى من أي جهة ويقف عندها يدعو طويلا، الجمرة الكبرى لا يدعى عندها ولا ترمى إلا من جهة الوادي، السنة أن ترمى الوسطى من جهة الوادي الكبرى، الجهة التي لا ترمى، التي ترمى بمفردها يومش يوم النحر، ولا يرمى إلا بالحجارة، ولا بد من الرمي، والحجارة لا ينبغي أن تكون كبيرة لأنها مكروهة، ولا تكون صغيرة جدا لأنها لا تجزي. ولذلك لا بد للحاج أن يتعلم أحكام الحد وأن يصحب عارفا بالحد حتى يسلم له حجه. الحاج لا بد له أن يدرس أحكام الحد وأن يصحب عارفا بالأحكام حتى يسلم له الحد ويأخذ الأجر كاملا، لأن كثير من الناس يخطئ في الحد وينقص حجه نتيجة لعدم معرفة الأحكام. نعم. هذا يقول أخوه يمني يستطيع التزوج من فتاة يمنية زيدية شيعية، وما حكم إذا كان يجوز تزويج اليهود والنصارى؟ يجوز تزوج زيدية يجوز، لكن الأولى أن الإنسان يتزوج ممن إيش؟ ممن من جنسه، لأن إن الطيور على أشكالها تقع، فالإنسان ما دام سني يتزوج سنية، ما دام الإنسان يتزوج من هو عايش ويألف به. نعم. هل يجوز الجمع والقصر لمدة أسبوعين؟ نعم، إذا كان لا يدري متى يجلس، إذا كان يريد حاجة يمكن يقضيها اليوم أو بكرة، يمكن يجلس أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع. أما الذي يريد البقاء أكثر من أربعة أيام متحقق البقاء فالأولى له الإتمام، هذا مذهب الجمهور. إذن الذي يريد أن يجلس أكثر من 20 صلاة في بلد من قبل يوم المجيء ويوم السفر، الأولى له الإتمام وعدم القصر، لأن هذا قول الجمهور. نعم. أما الذي يقال أنه يجلس شهور، هذا شخص لا يدري متى يحل مشكلته ويسافر، جاء لمهمة فإذا قضاها اليوم يسافر أو بكرة يسافر، هذا يمكن يجلس أسابيع يقصر لأنه لا يدري متى السفر. أما الذي نوى نية الإقامة فهذا يقيم ويتم ولا يقصر ولا يجمع. يقول المعتمر إذا أتم عمرته ولم يحلق ولم يقصر فما لا عليه؟ عليه أن يقصر. نعم. يقول في واحد يطالب بالسداد ومات ولم يسدده، يبحث عن ورثته ويعطيهم ذلك، فإن لم يعرفهم يتصدق به ويخليها رصيد يوم القيامة، إذا جاء صاحب الحق يأخذ رصيده الذي استصدقت به على ذمته. لا، إذا مات تعطيه لورثته لأنه انتقل الملك لورثته، ولا لك أن تتصدق به لأنه عند موته ينتقل للورثة. إذا رأيت سيارة واقفة خطأ في حد الطريق فقلت لصاحبها هذا حمار، هل هذه غيبة؟ هذه فوق الغيبة، هذا سب وشتم، ولا ينبغي المسلم أن يشتم أخاه، نرجو الله السلام والعافية. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودته يعتاد، قل هداه الله، الله يهديه. لذلك ينبغي للمسلم أن يعود لسانه فعل الخير. نعم.